تفسير الآية 207 من سورة البقرة، يقول تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أي وبعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وبعض الناس يبيع نفسه طلبا وشراء برغبة قوية شديدة لرضا الله عنه بإنفاقها في طاعته، أي بإنفاق كل فكره وجهده وجسده ووقته وماله وكل ما يملك وحتى روحه إن احتاج الأمر في هذه الطاعة، بأن يتمسكوا ويعملوا بكل أخلاق إسلامهم وينشروها ويدافعوا عنها ضد من يعتدي عليها من أجل أن ينالوا رضاه عنهم، أي حبه لهم وقبول أعمالهم ورعايتهم وتأمينهم وتوفيقهم وتيسير أحوالهم وتقويتهم ونصرهم ورزقهم وبالجملة ترضيتهم وإسعادهم في الدارين. إن من أحبه تعالى كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يتصرف بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سأله أي مسألة أعطاه إياها أو ما هو أفضل منها، ولئن استعاذ من أي شر أعاذ أي حفظه، أي حفظه منه وأعانه عليه، وبالجملة سيكون في تمام الخير واليسر والأمن والسعادة في دنياه قبل أخراه، وكفى بذلك جزاء عظيما لهم. إن هذا الجزء من الآية الكريمة يشجع ويرغب كل مسلم أن يشارك في هذه الصفقة التجارية الأعظم والأرقى على وجه الأرض، لأن المشتري هو الخالق الكريم ويشتري بذاته العلية سبحانه، والبائع هو الإنسان وهو أكرم مخلوق خلقه تعالى وسخر له الكون كله لينتفع وليسعد به، والسلعة هي أغلى ما يمتلك وهي النفس، والتي هي نفخة من روحه عز وجل، والثمن هو أعلى سعر على الإطلاق، وهو أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قوله تعالى: والله رؤوف بالعباد، أي والله سبحانه كثير الرأفة والرحمة بجميع خلقه، فهو أرحم بهم من أنفسهم ومن الوالدة بولدها، فما بالكم بكم أنتم يا من تبيعون أنفسكم ابتغاء مرضاته. إنه سيحقق لكم حتما ما تبتغونه من رضاه الدنيوي والأخروي، والرأفة هي كراهية إصابة الغير بأي شر أو ضرر بما يتعسه، والرحمة هي حب إيصال الخير والنفع له بما يسعده. ومن مظاهر هذه الرأفة أنه تعالى لم يصهم في الإسلام إلا بما يستطيعونه ولا يتعبهم، بل يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين، وأنه أضفى عليهم نعمة فيهما التي لا تحصى رغم بعض تقصيرهم، وبالجملة هو الكثير العظيم الدائم الرحمة الذي بلغ الغاية فيها، والذي رحمته وسعت كل شيء،